بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أن هذا الباب مناسبته واضحة للأبواب السابقة، لأن الإنسان إذا علم شيئا يجب عليه أن يبلغه للآخرين، ولكن ينبغي مع ذلك أن يتأكد من علمه هذا، لأن الله عز وجل قال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ندعو مثل ما دعا، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد أن تحقق التوحيد دعا لبقية الأعمال الأخرى. لأن الإنسان إذا كان توحيده ناقص ما تدعوه إلى الأمور الأخرى، أولا تدعوه إلى الأصل، وإذا تحقق الأصل عند ذلك الأمور الأخرى تكون سهلة وميسرة. إذن ينبغي لطالب العلم أن يبين للآخرين على أن الإنسان لو كان يصلي ويتصدق ويعمل كل الأعمال ولكن في عقيدته خلل، فهذا الأعمال كلها ترى هباء منثورا لا تقبل منه. إذن يجب علينا أن نصح أولا العقيدة. فإذا كان الإنسان عنده علم، وهذا العلم على المنهج الصحيح، ينبغي أن يبلغه. إذا كان فيه خلل عليه أن يتأكد وأن يسأل، وليس السؤال عيبا، لأن الله عز وجل قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الدعوة واجبة، ولكن الدعوة أولا بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل في كتابه لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال بالتي هي أحسن لابد أن يكون المجادل عنده علم حتى يستطيع رد على الشبه التي يعترض بها المعترضون عليه. فينبغي أن تكون الدعوة بحكمة، وأن تكون بعد العلم. وقد سمعتم قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبدأ بالتفقه في الدين أولا، فإذا علم الإنسان العلم وتبين له الأمور الصحيحة عند ذلك يدعو. وهذا الذي يجب على الناس جميعا أن يقوموا به في كل مكان، ولكن كما قال المؤلف: لما كان التقصير من عموم المسلمين في الدنيا كلها في عدم الدعوة إلى التوحيد وبيان الناس والبيان للناس ما يستحق أن يقوم به المسلم، حدث ما حدث للمسلمين، فأصبحت القبور تشيد والمشاهد تبنى ويعين عليها الكفار. الكفار يبنون لهم المشاهد من أجل إيش يعني؟ يعني عشان أنه يعبدونها معهم. فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة، كما قال الله عز وجل في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. تفضل يا أخي، تبدأ من حد ما وقفنا البارحة، صفحة كم؟ حديث ابن عباس. نعم تفضل. 42. نعم نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. نعم، هذا الحديث كما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه كان يرسل الدعاة، يرسل الدعاة لتعليم الناس الحق، ويبدأ بالأهم في الأهم. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام أكثر من غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار لهذه المهمات إلا الأكفاء الذين يستطيعون أن يقومون بذلك العمل. فمعاذ أرسله إلى اليمن، واليمن كما هو معروف كلما جنوب مكة يسمى يمن، وما هو شمال مكة يسمى شام، وليس هو على التقسيم السياسي الموجود في هذه الدنيا، وإنما هو هذا المعنى. فأرسله إلى هؤلاء، ولكن ذكر له أنك ستأتي قوما أهل كتاب، وبين له أن أول ما تدعو إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل. ثم رتب الأعمال بعد ذلك، إذا قبلوا منه هذه الشهادة وشهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، عند ذلك ينتقل بهم إلى الأمور الأخرى. لما ذكر له أن فيه ناس من أهل الكتاب، يعني اللي من أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن اليهود أرسل إليهم موسى عليه السلام وكتابه الإنجيل وكتابه التوراة، وكذلك عيسى عليه السلام أتباعه النصارى وكتابه الإنجيل، فيوجد في تلك البلاد من هؤلاء. فكأنه يبين له على أن أولئك عندهم نوع من العلم، فيحتاجون إلى الدعوة بالأسلوب المناسب. إذن أول ما طلب منه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا حققوا هذه الشهادة وشهدوا لله بالوحدانية، لأن الناس في ذلك الوقت يعبدون الأحجار والأشجار والأولياء والقبور في كل مكان، في رواية قال إلى أن يوحدوا الله، أي أن يجعلوا الأمر كله لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لهم أن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره. قال له فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني ننظر لهذا الترتيب، الأصل الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، الأمر الثاني بعد ذلك إذا قبلوا ذلك وشهدوا لله بالوحدانية عند ذلك يخبرهم بالصلاة. وهذا مما يؤكد لنا على أن الصلاة لها قيمتها، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بالصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وقد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وكثير من الناس لما تمر عليه وتقول له الصلاة يقول لك المعبود باقي، ما في كلام المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود مات، المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت. فينبغي الإنسان أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، فإذا أذن المؤذن الإنسان يترك أعماله أعمال الدنيا ثم يذهب للصلاة. ولو نظر الإنسان في الوقت الذي يعمله لعلم على أن 24 ساعة في الليل والنهار لا يطلب منك إلا يمكن ساعة واحدة لهذه الصلوات 5، والبقية كلها لأعمالك في الدنيا. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم قالهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا المنهج لو اتبعه المسلمون لما كان هناك أحد يشحت الناس، لأن الأموال بكثرة عند الناس، والزكاة ما تجب إلا على الغني، والفقراء يأخذون هذه الزكاة، لكن المشكلة أن من الجانبين، وهذا الذي نعرفه. الجانب الأول أن أصحاب الأموال لا يخرجون الزكاة كاملة، الناس عندهم ملايين أو مليارات لا يخرجون الصدقة كاملة. الأمر الثاني أن الذين يأخذون هما يأخذها إلا الفقير الذي لا يستطيع أن يشتغل، أما الرجل القوي الذي يستطيع أن يشتغل ما ليس له حق في الزكاة. فلو أن المعطي أعطى الزكاة كاملة والآخذ لم يأخذ إلا المستحق لهذه الزكاة لما كان في المجتمع محتاج، لكن الأمر من الجانبين وهذا هو الواقع. قال: فهن مطعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني إذا قبلوا منك ذلك الشهادة لله بالوحدانية، ثم بعد ذلك الصلوات، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم بعد ذلك هذه نصيحة لهذا الرجل الذي ذهب، وكذلك تكون لمن بعده فيما بعد، أنه لا يظلم أصحاب الأموال فيأخذ الكرائم كرائم أموالهم وهي الأشياء الجيدة الممتازة. وهذا يشمل ما نظن أن الزكاة بس في الورق، الزكاة في الأموال كلها، في الزراعة، في الإبل، في الغنم، في البقر، هذه فيها كرائم عندهم عند أهل الإبل أشياء ممتازة، فهم ما يرضون بمثلها. فهو قال له: إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الشيء الجيد 100%، ولا تأخذ الردي للفقراء، وإنما تأخذ الوسط. وأيضا بين له بعد ذلك، قال: واتق دعوة المظلوم، يعني لو ظلمت هذا الغني ودعا عليك الله عز وجل يسمع دعوته، لو ظلمت هذا الفقير المسكين أيضا ودعا عليك باب الدعوة، باب الله عز وجل مفتوح. فإياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا في كل شيء ينبغي المسلم أن يتجنب الظلم، والظلم هذا الله عز وجل قد حرمه، فينبغي للإنسان أن يمتثل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع للتعليق من الشارح على هذه الروايات الواردة، وهي كلها صحيحة كما نرى أنها في صحيح البخاري ومسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه بعث معاذا، البعث معناه الإرسال إلى اليمن، وهو القطر المعروف جنوب الجزيرة، سمي باليمن لأنه يقطع أيمن الكعبة، والشام سمي بالشام لأنه يقطع شامي الكعبة. وكان بعث معاذ رضي الله عنه في السنة العاشرة. يقطع أو يقع، أظن فيه خطأ مطبعي. سمي باليمن لأنه يقع، يعني موقعه جنوب الكعبة. نعم. الثاني. أحسن إليكم. قال حفظه الله: والشام سمي بالشام لأنه يقع شامي الكعبة. نعم. وكان بعث معاذ رضي الله عنه في السنة العاشرة، وقيل في آخر السنة التاسعة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أرسل رضي الله عنه قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله عز وجل، ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمات. هذا الأمر ترون واقع الآن. مثلا عندنا وزارة الشؤون الإسلامية وهي مكلفة من قبل الحكومة ترسل الدعاة إلى الخارج، وترسل الدعاة الذين يمكن أن يقوموا بهذا العمل، فهذه سنة متبعة، وهذا ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي للدول التي تأتي بعد ذلك وتقيم هي أولا بنفسها، تقيم الحدود وتقوم شرع الله عز وجل على أهلها وعلى مواطنيها، وبعد ذلك ترسل للآخرين. وهذا معروف الآن، يعني العلماء يرسلون كثير، يرسلون من هذه البلاد ومن غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا أولا فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل وأنه سنة نبوية. نعم. ثانيا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة. وقد توفرت في معاذ رضي الله عنه وكان رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام. نعم. وفيه أيضا العمل بخبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه وحده، وهذا يدل على أنه يعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر، ولا يشترط التواتر كما يقوله بعض الضلال يقولون أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد. هذه القاعدة التي يقولها أصحاب الكلام بأنه لا بد من التواتر في قضايا العقيدة، هذا الآن معاذ وحده أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام وكله بهذه المهمة، بدأ بالعقائد ثم بعد ذلك ذكر الأعمال. ومما يبين خطأ هؤلاء، والكلام هذا يصلح لأهل المصطلح الآن اللي يدرسون في كلية الحديث ويدرسون علم المصطلح، خبر الواحد مقبول، المهم أن يكون الواحد ثقة. حينما حولت الكعبة من بيت المقدس إلى الكعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه هذه الصلوات في السنة الخامسة من الهجرة ليلة الإسراء والمعراج، وبقي في مكة يصلي إلى الكعبة، هو يصلي إلى الشام يعني، لأن الأنبياء قبلتهم الشام جميعا، لكن يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيصلي إليها. لما جاء المدينة هاجر عليه الصلاة والسلام، ما صار في الإمكان أن تقع الكعبة بينه وبين الشام، صارت الكعبة خلفه هناك، فهو اتجه إلى الكعبة، والكعبة يعني قبلة أهل الكتاب وقبلة الأمم جميعا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أنزلت عليه صلى إلى الكعبة. الذين صلوا معه فيهم واحد ذهب إلى جهة قباء فجاءوهم يصلون، فقال يعني نادى بصوته عليهم وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا جميعا الإمام والمأمومين واتجهوا إلى الكعبة وكملوا صلاتهم. سمي مسجد القبلتين، وهذا المسجد الآخر الذي أخذ الشهرة، الحديث هذا الذي أذكر لكم في صحيح البخاري، وفي حديث آخر على أن في واحد من بني سلمة توجه لهذه الجهة وأخبر الناس بذلك. فالشاهد على أنهم ما قالوا وهم في الصلاة، ما قالوا ننتظر حتى نتأكد هل هذا الرجل كلامه صحيح ولا غير صحيح، ولا، إنما نفذوا ما سمعوا. وهذا من الأدلة على أن خبر الواحد مقبول، ولا ينبغي أن نتقيد بكلام علماء الكلام في مثل هذه الأشياء التي يقولونها، وعندنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمل بها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بخبر واحد، فأرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التوحيد. وهكذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله جماعات، وإنما كان يرسل أفرادا، كما بعث علي رضي الله عنه، وبعث معاذ رضي الله عنه، وبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه، وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل. باطل لأنه يخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله، أنه يخط له المنهج ويرسم له الطريق الذي يسير عليه. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعوثه، أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يوصيهم. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أوصى القائد، قائد الجيش، أولا بتقوى الله عز وجل، ثم يوصيه بالأمور التي ينبغي أن يسلكها ويعملها. وكان فيه سائل البارحة يسأل عن سبب الرق كيف هو. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا إلى جماعة كفار يدعونهم إلى الإسلام، الرسول يحذر الذي يرسله بأنهم إذا سمعوا الأذان في هذه القرية ينصرفون عنها، فإذا قابلوا جماعة مشركين يدعونهم إلى الإسلام مثل ما قال لمعاذ يخبرهم بما يجب عليهم، فهذا القائد يدعو هؤلاء إلى الإسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قبلوا ذلك بعد ذلك يعلمهم أحكام الشريعة. إذا امتنعوا وقاتلوا ثم تغلب عليهم المسلمون، ما هو الحكم في هؤلاء؟ يعني إذا تغلب المسلمون على هؤلاء الكفار واستولوا عليهم، ما هو الحكم الذي يعملونه فيهم؟ هم ساروا بأيديهم الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه الحالة على أن هؤلاء الذين امتنعوا يكونوا مملوكين لهؤلاء، فإما منا بعد وإما فداء، بعدما تستولي عليهم بعد ذلك إما يمن عليهم بالفداء بالعتق وإما فداء يقبل منهم الفداء ثم يبقون، وهذا حدث في غزوة أحد. الشاهد من ذلك على أن القاعدة المتبعة على أن هؤلاء الذين يمتنعون عن الدخول في الإسلام ثم يتسلط عليهم الجيش الإسلامي، هؤلاء يصيرون مملوكين لهم يتصرفون فيهم، وهذا كما نعرف على أنه الحكم في المشركين. أما أهل الكتاب فمطلوب منهم أن يدفعوا الجزية وهذا أمرهم آخر. السؤال كان من هذا الأخ الذي سأل، فهذا هو سبب الرق. ليس سبب الرق الألوان لون أو أبيض ولون أسود وكذا أبدا، كل الناس عبيد لله عز وجل، كل الناس عبيد لله، فمن رضي أن يكون عبدا لهذه الأشجار والأحجار والأولياء يستحق أن يذوق معنى العبودية، فحينما يكون مملوكا يتصرف فيه سيده بالذي يراه. وتقرؤون في كتاب الله أن الله عز وجل فتح أبواب الرق أبواب العتق، يعني كل واحد إذا حلف يمينا فعليه كفارة، من الكفارة أن يقدم أن يعتق رقيقا إذا وجد، وكذلك الذي يظاهر زوجته عليه كذلك الرق، عليه كذلك يعني فدية يعني، وهكذا. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح الأبواب الكثيرة لعتق هؤلاء، فهذا سبب الرق. والسائل أظن موجود بيننا، فهذا هو الجواب على سؤالك يا أخ، لأن العتق هو هذا، هو الرق هذا سببه وليس سببه الألوان. وما نجده ما يحدث عند أمور أهل الجاهلية، يختطفون الناس ويسرقونهم ويبيعونهم وهكذا، هذا موجود في الدنيا كلها معروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام، فسمي أتباع الرسولين بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل. نعم. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ رضي الله عنه لمن سيقدم عليهم، وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة، لأن عندهم علم اليهود والنصارى معلوم، عندهم هذه الكتب وقد حرفوا فيها وبدلوا، لكنهم يجتهدون ويقولون بآرائهم. وكلنا نعلم أن الله عز وجل نص في كتابه على أن اليهود يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه المعرفة الحقيقية، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا، والحسد والبغي مصيره معروف. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أنه ليس هناك أي دين باقي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أهل الكتاب واليهود والنصارى هؤلاء يعني مطلوب منهم أن يدخلوا في الإسلام، ولهذا بين الله عز وجل في كتابه على أن مثل هؤلاء إذا دفعوا الجزية عن يدهم صاغرون يبقون على دينهم. إذا صارت القضية بين المسلمين وبين الكفار يعني مطلوب من أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية، إن دفعوا الجزية يبقون على دينهم، وإن لم يدفعوا فلا. ومما يبين لك أن الإسلام دين رحمة أنه لما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائد الجيش إلى الشام، وخلصوا من الشام وحاصروا بيت المقدس، وقبل أهل الكتاب الموجودون في بيت المقدس أن يدفعوا الجزية، ولكن اشترطوا على القائد أن هذا العقد الذي يصير بينهم وبينه أن يوقع من خليفة المسلمين، يعني طلبوا بهذا الشرط، يعني وافقوا بهذا الشرط. هو لو كان يريد ينفذ بيده الأمر، لأنه سيقول لهم أنا مكلف ومأمور إن تقبلوا وإلا القتال. ولكن الإسلام ما بعث لذبح الناس ولقتل الناس، إنما بعث رحمة، كما قال الله عز وجل في الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل القائد الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المدينة. ماذا عمل عمر؟ استشار الصحابة وذهب بنفسه، يعني من أجل أن يوقع هذا المحضر الذي بين هؤلاء وبين قائد المسلمين. وهذا يعني يبين للناس الرحمة اللي هي في كتاب الله والتي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب على جمله من هنا إلى الشام، كم يأخذ في الطريق؟ شهر ولا أكثر؟ طيب، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن قولهم على أن الإسلام بعث بالقتل وبالذبح وبأخذ أموال الناس هذا كله كذب وافتراء، كذب وافتراء على الإسلام والمسلمين، لأنهم ما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام فعملوا مثل هذه الأعمال. يعني خليفة المسلمين يسافر من هنا إلى الشام من أجل أن يوقع هذه الورقة، ما هو الذي دعاه لهذا؟ دعاه الرحمة وتنفيذ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الكتاب إذا رضوا أن يدفعوا الجزية يبقون على دينهم. وذهب، وكما جاء في الأخبار على أنه لما جاء وقت الصلاة وفي كنيسة من كنائسهم يعني خرج من الكنيسة وصلى برا. لماذا؟ حتى لا يقول المسلمون فيما بعد على أن هذا المكان صلى فيه خليفة المسلمين فليس لكم، إن قلعوا ويطردونهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام دين رحمة، وأن الكفار هم أهل الضلال وأهل البغي وأهل الاعتداء على المسلمين. وتشاهدون في هذه الدنيا في هذه الأيام ماذا يصنعون بالمسلمين، تشاهدون كلكم. قبل كان ما نسمع إلا بالسماع بالخبر، الآن تشاهد بعينك قتل النساء والأطفال والمسلمين على أي أساس، من أجل إيش؟ ولهذا يعني كلفوا جماعة يقومون بهذه المهمة عنهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام دين رحمة، وأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رسول للبشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فليس بعث إلى العرب كما يقول بعض الناس، وإنما بعث للناس جميعا. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يؤمن به. نعم، تفضل يا حسن عليكم. قال حفظ الله تعالى: وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة حال المدعوين، وهذا من منهج الدعوة. أن الداعية ينظر في حالة المدعوين ويخاطب كل منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم، وإن كان يخاطب عواما يخاطبهم بما يليق بهم. الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أن يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أن يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أن يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين. كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن شاء الله أنكم فهمتم هذا المنهج الذي ذكره وهذا التعليق الذي ذكره، وينبغي لطالب العلم أن يعلم ذلك. واستدل عليه بما سمعنا، وهو أن موسى وهارون أنبياء رسل، وقال لهم يخاطبوا فرعون بهذا الخطاب، فرعون الذي ادعى الألوهية والذي حدث ما حدث، واقرأوا القرآن وانظروا سيرته مع موسى وكيف دعاه ولم يؤمن إلى آخر لحظة، ولما جاء الحكم من الله عز وجل في آخر لحظة ودخلوا البحر يتبعون بني إسرائيل وانطبق البحر عليهم، لأنهم لما عزموا على قتلهم وإبادتهم وهم يقتلون فيهم ويذبحون أبناءهم، يعني لما عزموا الله عز وجل أخبر رسوله موسى عليه السلام أن يذهب بهم، فذهب بهم، وفي الطريق بعدما خرجوا جميعا فلما تراءى الجمعان كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء: البحر أمامهم والجيش خلفهم. إذن ماذا يصنعون الآن؟ ما في ملجأ إلا إلى الله، فهم لجأوا إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام لجأ إلى ربه، فالله عز وجل أمره أن يضرب البحر بعصاه، البحر الأحمر هذا، لأنه خارج من مصر، ضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هم 12 طائفة كما قال الله عز وجل في كتابه، لأنهم 12 فرقة، يعني كان لو فيه عقول على الأقل ما دخلوا في البحر وراء هؤلاء وينظرون البحر ينفلق بعصا، ما في بحر ينفلق أحد يفلق بالعصا لو كان بحديد العصا ولا من أي نوع من الأنواع، لكن هذه قدرة الله عز وجل. فتبعوهم لأن الله عز وجل أراد أن يحكم عليهم، ويذكرون على أن هؤلاء المجموعة الذين نزلوا في البحر 7 الفرق من بني إسرائيل، الله عز وجل جعل البحر بينهم مثل القزاز، كل من يشاهد جماعته حتى يعرف أنهم معه، حتى انتهوا خرج آخر واحد من بني إسرائيل، الله عز وجل قال البحر عد، فعاد وانطبق عليهم. هذا فيه شاهد لبعض الجماعة الذين يقولون في إنكار الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ما هو الذي فيه الشاهد؟ يستدلون بآية في كتاب الله يحورونها، يعني الجماعة أصحاب الكلام، الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، كيف يؤولونها؟ يقولون لا تراه، لا تدركها الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تراه، والكلام هذا ليس بصحيح. فالجماعة هنا ترى الجمعان، كل من يرى جماعته. طيب ما الذي نجاهم؟ انطبق البحر عليهم وهلكوا. فالذين يقولون لا، يعني لا تدركه لا تراه، ما هو صحيح، لأن كان موسى وفرعون ومن معه، وكان موسى ومن معه ترى الجمعان، كل من يرى الثاني. إذن القضية هي قضية الإدراك، الإدراك هي المقصود به الإحاطة، لا تدركه الأبصار أو لا تحيط به، بأنه الله عز وجل أكبر من كل شيء. تراه ولكنها لا تحيط به، بدليل هذه الآية: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا خلاص احنا الآن مدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، فلم يدركوهم، أما الرؤيا رأوهم. إذا نحن نرى الله عز وجل يوم القيامة، وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعظمه لا تحيط به الأبصار، هو أكبر من كل شيء. هذا رد على هؤلاء الجهال الذين يقولون مثل ذلك، وهم يريدون يحرفون كتاب الله عز وجل، وليسوا تحت التراب كما سبق لنا في الحديث الماضية، بل هم الآن على التراب فوق على الأرض، يدعون ويطبعون الكتب ويؤلفونها، وموجودين إلى هذه اللحظة يؤلفون الكتب ويقولون بهذا القول: القرآن مخلوق، ويكون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ويحولون الأحاديث ويحولوها على منهجهم وعلى طريقتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: لحظة، بقي علينا الشاهد. يعني حينما ذكر المؤلف على أن كل جماعة يخاطبون بما يليق بهم، وذكر على أن العلماء، لأنه الآن معاذ ذهب إلى اليمن فيه اليهود، واليهود عندهم علم، وكذلك النصارى عندهم علم، فهو أخبره بذلك ليستعد حتى يناقشهم المناقشة الصحيحة. فهو هنا المؤلف يقول: ينبغي أن تكون الدعوة ومن يقوم بالدعوة يستطيع أن يناقش الناس الذين يدعوهم، فما يجعل الناس على طبقة واحدة، مثلا كلهم عوام ويخاطبهم خطاب العوام، أو كلهم علماء يخاطبهم خطاب العلماء، وإنما ينظر للناس وكيف أحوالهم فيخاطب كل جماعة بما يصلح لهم. ثم مثل أيضا، قال مثلا واحد يعني يريدون يذهبون إلى السلطان ما يخاطبونه بخطاب العامة، وإنما يخاطبونه بالخطاب المعروف، وجعل هذا المثال في هذه الآية كما سمعتم، وهي قوله تبارك وتعالى في موسى، وقال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهم السلام لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله عز وجل يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، الله عز وجل يعلم ذلك، لأنه يعلم هذا مصيره وأنه سيبقى بهذه الحالة، لأنه حينما يعني عزم على إهلاك بني إسرائيل، وبنو إسرائيل بعدما خرجوا من البحر ونجوا اقرأوا كتاب الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني لعلكم تقرؤون هذه. والإنسان لما يقرأ القرآن، معناه يقرأ القرآن يتدبره يتفقه فيه. ولهذا سبق لنا البارحة أن المؤلف أشار إلى أن الله عز وجل ذكر قصص الأولين مع أنهم قد بادوا، لماذا ذكرهم؟ ذكرهم حتى نعتبر، ما نقول مثل ما يقول الجهال الآن الناس صاروا علماء وصاروا يعني مستعدين ولا يحتاج تعليم للتوحيد، كلامهم هذا كله فارغ. إذن الأنبياء السابقين وما حدث بينهم بين أممهم الله عز وجل قصه علينا لنستفيد منهم. نعم. فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني خاطب كل واحد بما يستحق بما يليق به من الخطاب. فهؤلاء، هذا رجل يدعي الألوهية، ما هو يدعي بس ملك وفقط، يدعي الألوهية أنه هو ربهم الأعلى. فقال الله عز وجل لموسى ولهارون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله عز وجل، ولكن لم يتذكر ولم يخشى حتى أهلكه الله عز وجل وجعله عبرة لمن بعده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا فيه التدرج في الدعوة، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وهذه طريقة الرسل أنهم أول ما يبتدئون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى، أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور. فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله،

فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه ما قالها إلا المنافقون بهذا المعنى، لأنهم أرادوا أن يحفظوا دماءهم وأموالهم، وعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال: من شهد أن لا إله إلا الله فقد حرم ماله ودمه. فالمنافقون قالوا هذه الكلمة، والله عز وجل بدل إنهم منافقون وأنهم كاذبون. حينما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك رسول الله، هو رسول الله، لكن الله عز وجل قال لهم: كذبتم، هو رسول الله ولكنكم أنتم لا تعتقدون ذلك، إنما تقولون هذا بألسنتكم. إذن المنافقون هم الذين يشهدون لله بالوحدانية ولكنهم يخالفون ذلك بعقائدهم. هنا يقول: لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يعبد غير الله، يدعو الأولياء أصحاب القبور، ينذر لهم ويذبح لهم، يقول هذه الشهادة لا تفيده شيئا، يعني حتى لو صلى وصام وتصدق هذا كله لا ينفع ما دام أنه مشركا. الشرك يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك، هكذا خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أشرك عمله ما يقبل مطلقا حتى يوحد الله عز وجل. فأنت لو صليت وصمت وتصدقت ولكن تذبح لفلان ولفلان وتدعو فلان وتستغيث بفلان، عملك هذا كله لا قيمة له أصلا، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، وكما كتب للمقوقس ملك مصر، وكما كتب لكسرى ملك الفرس، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه الآيات وغيرها تدل على أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام للعالمين جميعا. وهو لما بعث معاذ اليمن أخبره أن فيه يهود ونصارى أهل كتاب، وأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهو الآن يبين، يقول أن هذا الحديث وهذه الآيات بينت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث للبشرية كلها. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين، لا يهودي ولا نصراني، وإنما كل الأديان التي كانت أديان نسخت، الصحيح منها منسوخ والمبدل مبدل، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله عز وجل في كتابه لرسوله: يا أيها النبي وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما قال للعرب، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن تبعك وآمن بك، ونذيرا لمن خالفك بالنار وما يكون فيها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا بمقتضاهما، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني هكذا الدعوة بالترتيب، تبدأ بالشهادة اللي هي الأصل، فإذا آمنوا بعد ذلك تخبرهم بما فرض الله عليهم، وأول ما فرض الله عليهم بعد الشهادتين الصلاة. ولهذا قلنا يجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وأن الصلاة من أهم الأعمال في الإسلام، وأن الرجل الذي يشرك بالله عز وجل صلاته غير مقبولة، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الحديث في صحيح مسلم وسيذكره المؤلف. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: هذا الركن الثاني، لما حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة، فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما دلت على ذلك الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وغير ذلك وغيره من الأدلة. يعني الصلاة يعني من أهم الأعمال المأمور بها الذي يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها. يعني الإنسان يعني يقول يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمكن يزكي لكن الصلاة ما يصلي، كيف يكون كيف يكون مسلما؟ ورسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ترك الصلاة كفر. أما جحدها أنه ما يكفر إلا الجاحد فهذا ما في كلام، يعني ما في خلاف. لو أن الإنسان يجحد يعني أي مسألة من مسائل الإسلام ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويجحدها فهذا يحكم بكفره. فكون الصلاة يتركها تركا كاملا ونقول هذا مسلم هذا ما يصلح الحقيقة. ينبغي أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأن الرسول قال هذا القول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فكثير من الناس تارك الصلاة كلية مو فرض ولا فرضين، حتى هو لو ترك فرض وأنكر هذا يحكم عليه. لكن القائل الذين يقولون على أن الصلاة ليس تركها كفر بين عدد من العلماء بهذه الأحاديث، يعني منهم الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء على أن ترك الصلاة كفر بهذه الأدلة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذه هي الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير وإنما تجب على الغني وهو من يملك النصاب فأكثر. فترد في فقرائهم، هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة، فالفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هذا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. إذا قرأت هذه الآية وعددت فيها تجدهم ثمانية، يعني هم الذين تصرف فيهم الزكاة، لكن في الغالب ما تكون إلا للفقراء. وإذا وجد من تلك الأصناف نوع من الأنواع وهو يستحق يعطى. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: استدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. يعني هذا حكم ينبغي الإنسان أن يراعيه. فهذه الزكاة كما قلنا لو أن المسلمين أدوها كاملة، أي أصحاب الأموال الأغنياء أخرجوا زكاتهم كاملة، وأنه لم يأخذ الزكاة إلا الفقير الذي يستحق، ما وجد في المجتمع يعني واحد يشحت الناس. وهذا مما يبين على أن دين الإسلام دين كامل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس جميعا أنه ينبغي لهم أن يقوموا بهذه الأعمال. إذن كلنا نعلم الآن بالتجربة في هذه المدن تجد أموال طائلة عند بعض الناس، يعني مليارات كما يقال، ملايين. هذه لو كان يخرجون زكاتها، لكن الشيطان يجي عنده مثلا عنده هذه الملايين الكثيرة يطلب منهم مليونين ولا ثلاثة زكاة منها، فالشيطان ما يرضى له بهذا الكلام، فيأتي يوسوس له أنك تعطي مالك هذا وتصبح في حاجة إلى كذا، فيمنع الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، هو لو منعها جحدا هذا ما في كلام في كفره، لكن هم ما منعوها جحدا وإنكارا لها، إنما يعملون حيل وأمور أخرى ويعطون بعض الأموال، يعني يزكون بالقليل الذي يقدمونه. لكن لو أخرجوا الزكاة كاملة كما قلنا ولم يأخذ الزكاة إلا الفقير الذي لا يستطيع أن يشتغل ويعمل، ما وجد في المجتمع يعني شخص يشحت الناس أبدا. ولكن من التقصير من الجانبين، من جانب أهل الأموال ومن الآخذين أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، يعني لا تأخذ من الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أردأ المال، لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط. هذا ينطبق على المواشي، يعني على أهل الإبل والبقر والغنم، وكذلك في الأموال النقدية ما يأخذ الشيء الذي لا قيمة له أصلا، وإنما يأخذ المتوسط من هذا المال الموجود. فينبغي على أن الداعي أو الساعي الذي يجمع الزكاة لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء، يعني لا يظلم الفقراء بحيث يأخذ المال الرديء الذي لا قيمة له، ولا يظلم الأغنياء بأن يأخذ نفائس أموالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولكن خذ المتوسط بين النفيس وبين الرديء، هذا هو العدل. إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم، تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب العدل على الولاة وعدم الظلم. قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، هذه وصية هامة يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، يعني من كل مسلم، يعني الراعي هو الذي أمر الآن، والأمير هو الذي كلف، لكن يجب على كل مسلم أن يتجنب الظلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن دعوة المظلوم بابها مفتوح، الله عز وجل يقبلها، ولو كان المظلوم كافرا كما سيأتي، لأنه لا يجوز الظلم مطلقا. نعم. الله عز وجل حرمه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله: هذه وصية هامة يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم. يعني عبارة لو كان كافرا، سألني سائل من الإخوة على أن بعض الشباب المساكين موجودين في دول أوروبا، يقول احنا مثلا في لندن مثلا، وكان بعضهم يفتي بعض بأنه يجوز لهم أن يسرقوا أموال الكفار. هذا كلام ما أحد يقوله، العاقل ما يقول مثل هذا الكلام، يعني تروح تسرق أموال الكفار هل هي حلال؟ ما يجوز لك. فينبغي المسلم أن يكون مسلما ولا يعلم الكفار بهذا العمل، لو علمهم لو شافوا يسرق خلاص يقولون هذا الإسلام ما في خير، ما ندخل في الإسلام. فسألني هذا السؤال واحد من الأخوة قبل ليالي، ولعل الآن موجود يعني معنا، فيقول: كيف إيش رأيك في هذا؟ قلت: ما أدري عنك أنت، إيش رأيك؟ هذا مقبول؟ يعني هذا لا يصلح. أنت إذا كنت بين الكفار أعطهم التعليم الصحيح، تعاليم الإسلام، حتى يعرفوا أن الإسلام يعني دعوة حق، وأنه ينبغي لكل إنسان أن يدخل في دين الله عز وجل. أما تأتي تعمل مثل هذا العمل وتحلل أموالهم للآخرين للظلمة، فهذا لا ينبغي ولا يمكن أن يقال. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة، وأعتقد أن هذه الأسئلة قد وردت حتى عند دار الإفتاء، اللجنة الدائمة يعني في هذه القضية، من بعض الناس أرسلوا لهم. ذكر لي واحد لما سمع السؤال البارحة، ذكر لي واحد على أن عنده الإجابة مكتوبة ردا على مثل هذه الأسئلة. يعني كثيرا كتبوا للجنة الدائمة في الإفتاء: هل يجوز هذا العمل؟ هذا ما حد يجوزه. وينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة، وإذا كنت في تلك البلاد فعليك أن تعمل العمل الطيب وتبين للناس أن هذا الإسلام، حتى لأن أكثر الناس إذا رجعنا لكتب السيرة وكتب الجهاد وكتب فتح البلدان، أكثرهم دخلوا في الإسلام لما رأوا المسلمين حينما جاءوا إلى بلادهم، لما رأوا عملهم والعمل الطيب الأمانة والصدق وكل شيء دخلوا في الإسلام. ما دخلوا الناس كلهم في الإسلام بالسيف بالجهاد، إنما دخلوا لما شافوا هذه المعاملة الحسنة الطيبة فدخلوا في الإسلام، لأن الإنسان بفطرته يحب الخير. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أركان: الشهادتين والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا؟ إذن اسمعوا الجواب جزاكم الله خير حتى تستفيدون منه إن شاء الله. نعم. قال حفظه الله: فيه أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقاتل من تركها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.